كما فعل الإمام الشافعي. فورد نقول ليس الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة كالإمام الشافعي إحاطة بالسنة وتفقها فيها، فضلا عن أن يكون مثل الإمام أحمد إحاطة بالسنة أن كل منزلته. فنحن إذا قلنا أن الإمام أبو حنيفة هو فقيه من الفقهاء الأربعة ولكنه ليس محدثا، لا نظلمه ولا نبخسه حقه، وأن هذا كان واقعه، فانشغاله بالفقه والاستنباط وعدم توسل وسائل التجوال والفتوى في البلاد جعله يعتمد على الاستنباط من الكتاب والسنة في حدود ما فتح الله تبارك وتعالى عليه. ولا أريد أن أطوي الجواب عما جاء في السؤال مما قد يطعن فيه بعض الناس اليوم في أبي حنيفة اعتمادا على كثير، ولا أقول على بعض الأقوام التي جاءت في حق أبي حنيفة وأنه لا يعتمد عليه في الحديث. هنا لابد لنا أن نقول كلمة حق أولا، هناك كثير من العلماء والفقهاء قد عرفوا بسبب انشغالهم بالفقه أنه ضعفت فيهم حافظتهم وذاكرتهم، فلم يعرفوا في إكثارهم بالحديث أولا، ثم لم يعرفوا بضبطهم لما رووا من الحديث كاملا. قد كان من هؤلاء محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى وهو أحد الفقهاء السبعة، قد كان من هؤلاء أبو حنيفة الإمام الأول من الأئمة الأربعة. فإذا قلنا محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى فقيه لكنه ضعيف الحديث، لم يكن هذا طعنا فيه، فإنما كان وصفا له وبيانا لحاله في رواية الحديث حتى نأخذ حديثه على حذر ونأتيه المرتبة التي يستحقها حينما وصفه علماء الحديث بضعف الحفظ والذاكرة. ثم مما يدل على أن الناس كل الناس إلا من عصم الله هم ما بين إفراد وتفريط، أما العدل أما الوسط هذا قلنا نجده، وهذا الذي ندعو الناس إليه. تجد المتعصبين لأبي حنيفة يرفعونه إلى السماء، لماذا؟ لو أنهم اقتصروا في ذلك إلى دقة التهم والاستنباط كما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال الناس أيام في الفقه على أبي حنيفة، لو أن أتباعه المتعصبين له رفعوه إلى السماء فيما يتعلق بالفقه فقط لوجدنا له نورا، وأن الإمام الشافعي وهو من هو في المعرفة والفقه كما قلنا أنزا كان لهم حجة في ذلك. أما أن يصفوه بالضبط والحفظ أولا ثم أن يتوجهوا إلى الغمز واللمز والطعن في الأئمة الكبار الذين منهم الإمام أحمد والبخاري ومسلم وعبد الله بن المبارك وغيرهم ممن وصفوا أبا حنيفة أنه ضعيف في الحفظ، فبلغ تعصب هؤلاء لأبي حنيفة أن يقولوا إن وصى هؤلاء الأئمة لأبي حنيفة بسوء الحظ وما من تعصبهم عليه. ومعنى ذلك أن هؤلاء الأئمة أئمة الجهل والتعظيم الذين نعتمد عليهم في هذا الباب في مجال الجهل والتعظيم هم ليسوا أقوياء، لأنهم جرحوا أبا حنيفة في الرواية بدون حق بل تعصبا عليه. فماذا فعل المتعصبون لأبي حنيفة؟ ليوقظوا أبا حنيفة من أمر لا يؤاخذ عليه شرعا. طعنوا في أئمة من أئمة الجهل والتعظيم لا يصح طعنهم فيهم مكان جرحا فيهم. فمن قال إمام من أئمة المسلمين مما لا يضره من وصفه بأنه كان سوء الحظ طعنوا في ولايه الائمه، وقد كنت استقصيت جمهورا منهم فبلغوا نحو 15 محدثا من المتقدمين والمتاخرين كلهم تتابعوا على وصف ابي حنيفه بانه ضعيفا في حديثه. طعنوا في كل هؤلاء الاشخاص من ائمه كبار فهول في سبيل ماذا؟ إنقاذ أبي حنيفة من سوء الحظ. ليس عيبا في هذا، ولم يدلكم ويؤكد لكم أن العصبية المذهبية تعمل عملها أنكم لا تجدون فيهم مثل هذا الحماس في الدفاع عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى، عبد الرحمن تابع جديد ابنه محمد من الفقهاء السبعه، فقيه امام عظيم، لكنه في الحديث شانه شان ابي حنيفه لا يلاف له مع محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى، لانه ليس امام الله في الفقه، مع انه امام من ائمه المسلمين في الفقه. فيدافعون عن إمامهم بالباطل ولا يدافعون عن غيره لأنه لا يهمهم إلا الانتصار لإمامه بالباطل. أعود لأقول، هل وصف الراوي بما فيه يعتبر طعما غير مشروع في الشرع؟ الجواب لا، ولولا ذلك لم يكن هذا العلم خطير المعروف علم الجرح والتعديل، لأن علماء الحديث لو تورع الصوفي البارد ولم يصفوا كل راو بما فيه من ضعف في حظه أو في تهمة له في صدقه لأصبحت شريعة الإسلام كشريعة اليهود والنصارى، لا سبيل لنا إلى تمييز ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن اليهود والنصارى لا يستطيعون أن يميزوا الروايات الصحيحة التي تروى عن أنبيائهم من الرواية الضعيفة. لذلك كان من مزايا هذه الأمة الإسلامية أنها تقربت بشيء اسمه الإسناد، وقال بعض الأئمة الحديث الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وإيش معنى الإسناد من الدين؟ أي سلسلة الرواة الذين يأخذ بعض عن بعض ويصل الحديث إلى الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإسلام. فإذا لم نعرف حال كل راو من هؤلاء الرواة يرضى نفسا من أن يستفيد من السند أولا، ثم أن نعرف الحديث الصحيح من الضعيف ثانيا. أئمة الجرى والتعديل ذهبوا إلى أنهم يتقربون إلى الله تبارك وتعالى في قولهم فلان صدوق سيء حظه، فلان صدوق وهم كثيرا، فلان فاحش سيء الحظ، فلان متروك متهم، فلان كذاب، فلان بضاع، فلان دجال. فوصف رواة الحديث من أول كبيره التعديل هو من ثمان نصهم لأمتهم، كما تعلمون في الحديث الصحيح: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين ولعامتهم. وإذا نويتم فأنا ما نويت بعده، ولذلك أول الانتباه، وإلا فينصرف، وتنصرفون معنا راكبين إن شاء الله. ولأمة المسلمين وعامتهم، فمن نصف عامة المسلمين تمييز الصالح من الطالح، أولا بمعرفة الرياء، وثانيا بحق الصحبة. من تصاحب؟ تصاحب المؤمن كما جاء في الحديث: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقيا. فإذا رأيت رجلا يصاحب فاسقا أو يصاحب مبتدعا، ولو كان هذا المبتدع صالحا في الله أمره، فجئت إلى هذا الصاحب المغرور بذلك الصالح المبتدع فقلت له: يا أخي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا. هذا رجل مبتدع، هذا رجل سوء أخلاق، ما تكون غنازا ولا تكون شكاما ولا تكون طعاما. والمؤمن ليس بالطعام ولا اللعان كما جاء في الحديث الصحيح، لكنك إذا وضعت الطعن في محله فأنت تكون مرضيا عنك من ربك. فلعله من المفيد في هذا الصدد أن نروي لكم حديث أبي هريرة وغيره. أبي هريرة، حديث أبي هريرة رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد بإسناد جيد مرتفع إلى مرتبة الصحة بنبوءه من طريق آخر. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جاء يشكو جاره. قال: يا رسول الله، جاري ظلمني. انتبهوا الآن، قول هذا المظلوم جاري ظلمني أليس طعما؟ هو طعم، أليس غيبة؟ بل هو غيبة. انظروا ماذا كان موقف الرسول عليه السلام: إن جاري ظلمني. قال: أخرج متاع ذلك واجعله على خالص الطريق. ففعل الرجل. والطريق بطبيعة الحال ما سمي طريقا إلا بأنه مطروق، فكان كلما مر ناس ورأوا هذه الظاهرة التي تلفت أنظارهم قالوا: ماذا ترى فلان؟ قال: جاري ظلمني. فما يكون منهم أي إلا أن يقول: قاتله الله، لعنه الله. هذا طعن أم ليس طعنا؟ طعن هو. الجار الظالم يصنع كل هذه المطاعم، فما كان منه إلا أن يخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له: يا رسول الله، مر جاري لأن يريد متاعه إلى جاره فقد لعنني الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد لعنك من في السماء قبل أن يلعنك من في الأرض، لقد لعنك من في السماء قبل أن يلعنك من في الأرض. من مثل هذا الحديث والبحث الطويل، ولكن أوجده بدون من الشعر كنت حقيقة في كلامي. الشعر الفقهي الذي ينبغي أن يحفظ لأنه سلس وجميل وفيه أحكام مجموعة متفرقة في الكتاب والسنة. قالوا القدح ليس بغيبة في صفة متضمن ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب استعانك في إجابة من كريم. القدح الغيبة محرم، لكن في هذه الأشياء الصفة ليس محرما. على هذا النبأ الفقهي انطلق أئمة الحديث حينما جرحوا عدل نصحا للأمة، ثم كانوا من ورعهم وخوفهم من ربهم لا تأخذهم في ذلك لوم فضائل. فكون محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى من الفقهاء ما حال ذلك دونهم ودون وصفه بسوء الحظ في رواوته للحديث. كذلك كونهم يعلمون كما قال الشافعي أن أبا حنيفة الناس أيام تفق عليه ما منعهم ذلك أن يصفوه بالضعف الحديث نصحا للأمة. لماذا؟ قال أبو داود صاحب السنن يتهم الدهر عبد الله ابن أبي داود فيقول بلذة أفضع مما قيل في أبي حنيفة فيما يتعلق بالجرح، يقول ابن طلاق ابن طلاق وعلي بن المديني أيضا يشهد في أبي عبد الله لأنه ضعيف. فلماذا هؤلاء المتعصبة يهتمون بكلام أو مثل جرس بعض الفقهاء ولا ينظرون إلى أوصافهم حينما هذا وطن في ابنه وذاك وطن في أبيه؟ كل ذلك صيانة للحديث النبوي أن يدخل فيه ما ليس منه. خلاصة القول إجابة عن هذا السؤال إن السلفيين لا يطعنون في أحد من أمة المسلمين، وإنما ينزلون كل واحد منهم منزلته التي وضعه الله فيها. هذا أولا. وثانيا إن قولهم اتباعا لأئمة الجرح والتعديل قولهم في إمام من أمة المسلمين إنه ضعيف في الحديث أو لا أخر بحديثه، هذا ليس طعنا من قبيل الطعن الذي لا يجوز للنصر ان يقع فيه، بل هو من المستثمرات الصف التي سبق ذكرها انت. لعل بهذا الخبر كفاه. نعم سؤال واحد تفضل. تقولون ذكر الصوفيون من ذكر قول الأئمة الأربعة هو صح حديث قوام كريم، فيكون على حديث حتى بعض العلماء بطلاب غيره فيلزمون الإمام ذكره، مع أن الإمام النووي رحمه الله حقق في مقدمة المجموع أن هذه العبارة ليست على غيرها، ولذلك تحول الصوفيون لأراء فكرية ضعيفة يلزمون دون قوله كما قوله. جوابي على هذا السؤال أنا مع الإمام النووي رحمه الله فيما ذهب إليه بشرطين اثنين. الشرط الأول إذا كان يعني أنه لا يجوز نسبة الإمام الشافعي إلى مخالفته للحديث لأنه فهمه على وجه خاص، هذا صحيح. والشرط الثاني

تقريبا كم نحو ايه؟ بالنسبة للدول العربية لا استطيع ان ارى يعني او ان اعلم دولة تساويها، ولكنها يعني هي تمتاز باستراتيجية على حيث تفتح على البحر الاحمر، يعني بمساحة 1000 كيلومتر من جيبوتي للسودان، وهي النقطة الوحيدة يعني التي تجعل البحر الاحمر ليس عربيا. فاذا اصبحت اريتريا جزءا لا يتجزا عن اثيوبيا كما هي الان وكما تدعيها الدول الغربيه منها امريكا واسرائيل، الجذورها المستقله على البحر الاحمر، في الحقيقه هذه النقطه تجعل البحر الاحمر كلمه العرب حتى وكلمه المسلمين لا تتفق او لا يعني لا يستطيعون ان يصلوا الى التوفيق يجعل بحرا عربيا بفضل اريتريا. ومن هذه النقطة يعني دائما كانت يعني مسار جدل واقتصاد حتى يطلعوا من الأمة العربية، يعني فلها استراتيجية مهمة. أما مساحتها بكيلومترات، وإن كنت كما قلتم يعني ليست معروفة إلا أنها 119 كيلومتر، 1119 كيلومتر مربع. أنت تستحضر خارطة مثلا آسيا اللي منها مثلا بلادنا أردن وحجاز وإلى آخره، هذا بالنسبة لهذه البلاد أكبر ولا أصغر ولا كيف؟ تقريبا مثل الأردن تكون أكثر، يعني أكثر بقليل شيء. سوريا ومرة أمك؟ سوريا ومرة أمك؟ أو يبغيها تمتد من البحر الأحمر إلى الشرق كم مثلا؟ برزندا. نعم، إلى قرب برسودان في السودان 1000 كيلو شمالا، على الغرب على غرب البحر الأحمر، في يعني فيما يعرف بالقرن الأفريقي. وأهميتها ناتجة عن يعني باب المندب يقع فيها المقابل لقناة السويس. نعم. وإيلات الإسرائيل. ولها جزر على البحر الأحمر، جزر كثيرة يطمع فيها أعداء الله. نعم. وكم عدد إخواننا المسلمين الأريتريين؟ تقريبا 3 ملايين مسلم وتقريبا 1 مليون نصراني. هؤلاء ما موقفهم بالنسبة لحركة بالنسبة للحركة الذين يعني لهم المصوص من العلم والعقيدة الصحيحة بالذات على العلماء أنا بقول النصارى. طبعا هذا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. في فرق بين يثور ربكم وبين يكونوا خالدين. لا صول لهم ولا دولة. فأنا أعرف هذه الحقيقة القرآنية. لكن أنا أسأل عن واقعهم الآن بالنسبة إليكم ما هو؟ الآن يعدون العدة للإبادة علينا. ويعني هم الذين سلبوا بناتنا وورثوا ديارنا وكل شيء وطردونا في خارج الوطن في خارج إريتريا، فهم الآن يعدون العدة للانتهاء من حركة الجهاد الإسلامي. وحركة الجهاد هذه يرونها أخطر من يعني على الدول الأخرى الأفريقية وغيرها، يعني أخطر من أثيوبيا، ولذلك يعملون لها ألفح. يعني أفهم من كلامك أنه هم النصارى الإريتريين اليوم هم نفس أعدائكم والحرب قائمة بينكم وبينهم. نعم. بس نعم. والحبشة سوريا احتلتها الحبشة. لما احتلتها الحبشة انتهز الحلفاء النصارى فشكلوا جبهة قوية جدا أقوى من ناحية سهم الأخوان، فهؤلاء مقابلون من جهتين، من جهة الحبشة ومن جهة النصارى الإريتريين أنفسهم. أو بالحبشة تتداخل علما ولا سريا؟ علما، لأنها محتلة عموما البلاد، والثورة النصرانية الموجودة الإريترية نفسها كمان يعني تود أن تنتزع الحكم لنفسها من أثيوبيا ومن المسلمين على السواء، ولكن الكل يخفف ضد الحركة في الجهة ثم في جهة المسلمين أنفسهم. الذين قالوا لهم وجود التواجد قبل حركة الجهاد والآن؟ نعم الآن هم شتى، فيهم بعثيون وفيهم علمانيون وفيهم شيعيون، هم أيضا يعادون حركة الجهاد. يعادون؟ نعم يعادون حركة المجاهدين والمسلمين. نعم. كم عدد هؤلاء تقريبا؟ أعضاء لا لا لا أعضاء دوني شوارين وأنا أيضاً. نعم حوالي 5 جبهات يشكلون. لا كم عددهم جميعهم؟ تقريباً. لا أحشي لكنهم يعني لهم ترسانات أسلحة كثيرة يعني ولهم برضو اعترافات من الدول العربية وغير العربية. العربية أيضاً. العدد كل قوة ممكن تملك 5-6 ألف كده. نعم. وهؤلاء يعني يصير بينكم وبينهم قتال؟ أيوة أما أود أن أذكر يصير بينكم وبينهم قتال؟ ما لم يصف إلا أن الدفاسة والخداع يعملون من خسرهم. أيوة. يعني يصير عن خلصة ما يخسرون. نعم ما يخسرون. أما مجابعة فلا يصفرون. لم نجابهم. ولم يجابهون. إنما النصارى هم المجابهون. نعم. ومن معهم من المنسلخين ايضا يعني مع النصارى دعاة التقدمية ودعاة في صفوف النصارى ايضا يوجد المسلمون. نعم. ايوه. مسلمون جغرافيون. نعم. نسأل الله لكم النصر المؤجر والعاجل ان شاء الله حتى تصفيا تقوموا بما عهدتم الله عليه. ان شاء الله. قبل ختام كلمه للمسلمين ان شاء الله في دعم الجهاد الاسلامي في اريتريا. كلمتكم ان شاء الله تعالى وزن وتحسب لكم ان شاء الله عند الله عز وجل في ميزان حسناتكم. فهذا الجهاد القائم في اريتريا هو الجهاد قائم على الكتاب والسنه على مفهوم السلف الصالح ينطلق من العقيده الصافيه الخالصه النقيه. واخوانكم هناك يحاصرون من قبل الاعداء من اليهود والنصارى والمجوس والشيوعيين والبعثيين وغيرهم. فهم في حاجة ماسة واليوم هم في أمس الحاجة إلى دعم المسلمين وإلى مناصرة المسلمين لهم. فهم الآن بدأوا يعتمدون على الله عز وجل ثم على جهودهم القليلة وما عندهم من المال القليل الذي لا يذكر. وهم الآن لم يستطيعوا أن يحركوا الجنود الذين دربوا وهيئوا بتعليم العقيدة وبالتربية الإسلامية الصافية النقية الأصيلة وبالإعداد العسكري كذلك. فالحركة الآن عاجزة أن تحرك هذه السرايا من المجاهدين في سبيل الله القائم أمرهم على الكتاب والسنة والذين تعلموا هذه العقيدة يعني عجزوا أن يحركوهم بسبب قلة المادة والمال. والمسلمون اليوم الحمد لله انتشر خبر حركة الجهاد الإسلامي الإريتري بينهم، ولكن الذين يعني سارعوا وتقدموا لدعم هذه الحركة قلة بضع من الأفراد المحسنين والهيئات. فكلمتكم إن شاء الله عدو، ونوصيكم أيضا أن تتابعوا هذا الجهاد فتقولوا بكلمة ناصحة، أن ترسلوا من يراه ومن يتحسس ومن يوجه ومن يبصر الإخوان إن شاء الله تعالى بأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يكون هذا الجهاد يقوم على الصواب إن شاء الله. وأثابكم الله. بارك فيكم. وهل الطريق مفتوح بالنسبة إليكم الوصول إليكم كما كان الأمر بالنسبة للأفغان ولا كيف؟ الطريق مفتوح إن شاء الله لكل إنسان يريد أن يزوره بالذات المعسكرات الموجودة في داخل السودان. السودان؟ أيوة. عن طريق السودان يستطيع الوصول إلينا أي وقت ترونه في أمن وأمان إن شاء الله. يستطيع أن يرى الجهاد ويقف بنفسه على ما وصلنا إليه. وكثير من الإخوة زارونا والحمد لله رأوا الخير وتقدموا. أفهم هذا أن السودان يعني معكم إن شاء الله. لا مانع لديه من أن يزورنا أحد أو يقدر نشوف أو يكون عن طريق يصل إليه. هذا في الواقع مما يؤكد وجود قيام المسلمين العامة والدول الإسلامية التي تغار على الإسلام بخاصة للقيام ومساعدة إخوان هؤلاء المجاهدين الإريتريين بكل ما يستطيعون من المساعدة سواء كان بالرجال أو بالأموال أو بالخطب والدروس والمواعظ كما جاء في سنن الدارمي ومسند أحمد وغيرهما في السند الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله

ما تم سعيه في رمضان، ثم جاء في أشهر الحج وأحرم بالعمرة متمتعا وكانت كاملة. حجه وأمرته صحيح حالي، ولكن عليه أن يعيد عمرة رمضان التي لم يسعى فيها. كيف ذلك يا شيخ؟ وأن أقول ما سعى يعني يتم سعيه ولا يحرم من جديد ويطوف ويسعى؟ أنا بقول عليه أن يعيد. والطواف؟ طواف ماذا؟ يطوف مرة ثانية ويسعى؟ أنت بتقول أدى عمرة رمضان ومسعى وانتهى وله شهور وفي شهر من أشهر الحج أحرم بعمرة الحج. نعم. أنا بقول تلك العمرة أفسدها بسبب إيه؟ على الإتيان بالسعي. نعم. عليه المعيدة وعليه زيادة على ذلك الهدي. لأنه ما أتم العمرة. نعم. طيب يا شيخ، وجد رجل سكين قديمة في أحد الجبال التي في ميناء فأخذها، فما حكم فعل هذا؟ يعني هل جاءت يعني لقطة مثلا؟ نعم سكين. هل يجوز أن يلتقطها؟ نعم. لا أرى في مثل هذه الأمور التي لا قيمة لها أن يلتقطها وأن ينتفع بها. نرى أن بعض الحجاج في مزدلفة يؤذنون ويصلون الفجر قبل أذان المسجد الذي في مزدلفة، فما حكم صلاتهم يا شيخ؟ الأمر واضح، إن كان أذانهم كما وقع اليوم صباح اليوم قبل الوقت فصلاتهم باطلة، وعليه إعادتها حينما يبلغهم أنهم صلوا قبل الوقت. قول يا شيخ، هل للأب أن يمنع ابنه من فعل المستحب مثل صلاة النافلة والحج النافلة؟ أظن أن السؤال هل للولد أن يمتنع من النافلة إذا منعه أبوه، والجواب عن هذا له ذلك بل عليه ذلك، لكن الأب ليس له أن يمنع ابنه من النافلة لأنه منعه للخير. واضح؟ يعني يمتثل الابن. هذا ما أجبتك عليه، وقلت أن السؤال ينبغي أن يكون هكذا. هل للولد أن يستجيب لمنع والده إياه من أن يقوم بأمر مستحب؟ الجواب على الولد ذاته، ولكن ليس للوالد أن يمنع ولده من فعل الخيرات لأنه منع للخير ما تدري أذيه. هذا شيخ، أيهما أفضل، تطوع الحج أو يعني الصدقة للمجاهدين الأفغان؟ يختلف ذلك باختلاف التطوع، فبعض النفوس يصلحها من العبادات ما لا يصلح غيرها، أو يصلحها أكثر مما يصلحها غيرها، فإن كان عدم التطوع يرى أن إنفاق المال للمجاهدين في سبيل الله أزكى لنفسه وأطيب لها وأفضل، فهو وإلا العكس هو الأقرب إلى الصواب. ما وجه غسل الكعبة في وقت معين؟ يعني ليس لهذا الغسل وقت، لكن لعل تحديد الوقت لا يدخل في الأمور التعبدية، فإن كان كذلك فهو بدعة شرعية. نعم، تخصيصة وقت معين يعني يا شيخ. نعم. هل وصف الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض الأمراض بوصفات مثل حرق النساء وعلاجه اليتشات والحجامة ويعني مثل هذه الأمور، هل هذا يعني يكون في وقته صلى الله عليه وسلم أم مستمر هذا دواء يعني دواء إلى يوم القيامة؟ لأنه من الطب النبوي الذي عمدته إما على وحي السماء وهذا لا إشكال فيه، وإما أنه على تجربة البشر وصلت هذه التجربة إلى الرسول فنصر أمته بها وأقر على ذلك من السماء فيجب حينئذ أن نعتبرها صوابا سواء كان وحيا أو كان اجتهادا من التجارب الطبية العربية، والرسول صلى الله عليه وسلم أقرها، وبالتالي أقر الله نبيه على ذلك فنصح هو أمته بذلك. وليس هذا من الأمور التي يقول بعض المعاصرين اليوم أن هذه من الأمور الدنيوية فيدخلونها تحت عنوان قوله عليه الصلاة والسلام في حديث تأبير النخل: أنتم أعلم بأمور دنياكم. هذا الجواب. هل ينزل من ذلك شيخ الشفاء؟ هل ينزل من ذلك الشفاء؟ نعم. قد وقد هذا يختلف اختلاف نسبة التعاطي وصدق المتعاطي ونحو ذلك، فقول عليه السلام: ماء زمزم لما شرب له. ويشيخ بالنسبة للرمي ما شاء الله انت عن الجورنال يعني. هذا اخر سؤال يا شيخ. الله يسلمك. اطلع عليكم. انا ما اطلت علي، اطلت على القائمين هنا. هناك من يرمي الجمار بحفا صغير جدا، وبعضهم يرمي بحفا كبير، فما حكم هذا الرمي؟ هذا خلاف السنة كله، والذي جاء في رمي الجمار وخوفها هو كحبة الحمصة، يعني هكذا قد الأملة. ونحن لما رمينا رأينا عجبا عجابا، رأينا حجر هكذا لو أصابت رأس إنسان هناك لقجته وأضرت به. هذا جهل كما ترون من يناس جمر النعال وما شابه ذلك، هذا من جهل الله. فحصل الخروف هي قد الحمصة الصغيرة هذه، وكذلك هذه الحجرات الناعمات الصغيرة هذه، هذا خلاف السنة على طرفي نخيل، والحق ما بين إفراط وتفريط. والله عز وجل يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وخير الأمور الوسط، وحب التناهي غلط. بالنسبة للحجارة هذه، لو يعني كانت من اسمنت أو كانت من اسبلت يعني، أو يعني مثلا المهم أن يصدق عليها لغة أنها حجارة، فلو رميناها مثلا بالحمصة هذه أو بالفول الصغير أو الآخرين ما يكون رميناها شرعا. المهم أن يكون ما يخلق به إنما هو من حجارة لغة، المسألة لغوية أكثر مما هي شرعية. كنت أقول آخر سؤال، لكن عفوا يعني هناك آخر سؤال. هذا وكذلك الخادم آنفا قال أحد آخر سؤال، هذا آخر سؤال، وبعد ما انتهى منه قال سؤال ثاني آخر، قلنا هذا آخر آخر. هذا إن شاء الله الأخير. امرأة سافرت في اليوم العاشر من ذي الحجة مساء بعد رمي جمرة العقبة، وذلك في الساعة 12 ليلا بعد أن طافت الإفاضة، فما حكم فعلها؟ قاعد علي. امرأة سافرت في اليوم العاشر من ذي الحجة مساء بعد رمي جمرة العقبة، وذلك في الساعة 12 ليلا بعد أن طافت طواف الإفاضة ورجعت، يعني ما رجعت إلى منى وأقامت ورجمت بقية الأيام الرجم التشريق. هي رمت، يعني هي طافت لم تكبر رمتها، يعني طافت الإفاضة عطلا يا شيخ، ثم رجعت إلى منى وجلست حتى الساعة 12. رجعت إلى منى وجلست إلى الساعة 12 ليلا، ثم انقلت، ثم انتقلت ورحلت إلى زوجها. إذا فعل ذلك عامدة وعالمة فهي آثمة. عامدة فهي آثمة، لأنها تركت واجبات في طريقها، وهو البياض ورمي الجمرات أيام التشريق. وكثير من الأذاعين يوجبون عليها الدم بسبب ترك الواجب قبل عن الواجبات، لكني أنا ما رأيت في الشرع ما يلزم